تفسير الآية 69 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي هذا هو السبب الثالث لإعراضهم وبالتالي لعذابهم، وهو تشكيكهم في صدق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم رغم معرفتهم التامة بصدقه وأمانته، وفي هذا مزيد من الذم لهم لمزيد من إفاقتهم، أي أو لم يعرفوا رسولهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهم منكرون له، أي مكذبون رافضون له، غير معترفين غير مؤمنين به. لا، ليس الأمر كذلك حتما بكل تأكيد بلا أي شك، لأنهم يعرفونه تماما ويعرفون تمام صدقه وأمانته وحسن خلقه منذ صغره، وحتى دعاهم للإسلام حيث نشأ بينهم، ويعرفون أصله وحسبه ونسبه، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يأتيه الوحي بالقرآن العظيم، فلما لا يصدقونه الآن حين جاءهم به وهو الصدق المبين؟ وإذا لم يجربوا عليه الكذب مع الخلق، فهل يتصورون منه أن يكذب على الخالق؟